بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، ما زلنا في مبطلات التيمم، وقلنا إن مبطلات التيمم هي كل ما يبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. ووصلنا إلى قوله: وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها، كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم، وليخرج من خلاف من حرم إتمامها إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها كما جزم به في التحقيق. قلنا إن الصلاة بالتيمم تنقسم إلى قسمين اثنين: إما أن يصلي في مكان يغلب فيه وجود الماء وانقطع الماء واضطر بعد ذلك إلى التيمم، كانقطاع الماء في مدينتنا مثلا، وإما أن يكون في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء كالصحراء. الصورة الآن: إذا كان المصلي يصلي بتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء كالمدينة، فإذا رأى الماء وكانت هذه الصلاة وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم، أي صلاة تسقط بالتيمم في مكان لا يوجد فيه الماء في الصحراء، ليتوضأ ويصلي بدلها أفضل من إتمامها. لأنه في الواقع إذا قلنا صلاة بوضوء أفضل أم صلاة بتيمم أفضل، من حيث الفضيلة الصلاة بوضوء أفضل، ولكن الشروع في هذه الصلاة البداية فيها كان قد بدأ فيها بوقت لا يوجد فيه الماء، ووجد الماء في أثناء صلاته، فهل له أن يقطع صلاته ثم يذهب فيتوضأ وبعد ذلك يصلي على وضوء؟ نعم. هذه صورتها، تمثيلها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم. يعني الصوم يبدأ الإنسان بتحرير الرقبة، فإن لم يجد رقبة صام. يا ترى إذا وجد الرقبة، مثلا صورة وجود الرقبة في أثناء الصوم أن إنسانا كان لا يملك رقبة، ووالده أو أحد مورثيه يملك رقابا، وشرع في أول نهاره في الصوم ليكفر، وكان وارثا فمات مورثه، عند ذلك ينتقل الملك إليه، انتقلت هذه الرقبة إليه، فهل له أن يعتق الرقبة بدلا عن الصوم الذي شرع فيه له؟ أيضا: وليخرج من خلاف من حرم إتمامها. يعني يوجد من قال من الفقهاء خروجا من الخلاف فإنه من الممكن أن ينتقل إلى الأعلى، لأنه لا ينتقل إلى الأدنى. قال: إلا إذا ضاق وقت الفريضة. الآن يريد أن يصلي، باقي لدخول الوقت الثانية بمقدار ركعتين، وباقي من الصلاة بمقدار ركعتين، لو تركها فإنها تقع خارج الوقت. نقول له هنا: أتمم صلاتك حتى لا تخرج هذه الصلاة عن وقت الفريضة، فإن وقوعها أداء أفضل من وقوعها قضاء. نعم. ورأى الماء، هل له أن يتمم صلاته أم ليس له أن يتمم صلاته؟ نقول له نحن في حالتين: إذا كانت الحالة الأولى إذا كان في مكان يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، فنقول له اقطعها قولا واحدا لأنك ستعيدها. متى يعيدها؟ في مكان يغلب فيه وجود الماء. أما في الصحراء فالأحسن له أن يقطعها وأن يتوضأ مرة ثانية بشرط واحد، وهو أنه يلحق هذه الصلاة في الوقت. أما إذا كان لا يلحقها في الوقت من أجل الوضوء وإعادة الصلاة فإننا نقول له أتمم صلاتك وهذا هو الأفضل. صورة لهذه الصلاة، قال ولو يمم ميت، كان معك ميت يا أبي يوسف ويممته وصليت عليه وقبل أن تدفنه، وقبل أن تدفنه، نعم، قال ولو يمم ميت وصلي عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها، ذكره البغوي في فتاويه. يعني يمم الميت لعدم وجود الماء وصلي عليه وقبل الدفن، نعم، وجد الماء وجب غسله ووجبت الصلاة عليه بعد غسله سواء أكان في أثناء الصلاة، أثناء الصلاة أربع تكبيرات على هذا الميت أم بعدها، ذكره البغوي في فتاويه. لأننا عندما صلينا عليه في التيمم كان ذلك للضرورة، طبعا إذا كان هذا الميت يحتمل بسبب عدم وجود الماء، أما إذا كنا نيممه لعدم استطاعتنا أن نغسله لعلة فيه، ذلك الأمر ماء موجود كان أمامنا واضطررنا إلى الانتقال إلى التيمم. ثم قال ويحتمل ألا يجب، وما قاله أولا يعني يحتمل، يوجد قول أنه لا يجب، خلاص كان عملنا، مضى عملنا على الصحة، وما قاله أولا محله في الحضر، يعني في مكان يغلب فيه وجود الماء، لأننا لو كانت الصلاة لنا ووجد الماء فإننا سواء وجد الماء الآن أو بعد قليل، يعني بعد فترة، وكنا في مكان يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب علينا أن نعيد هذه الصلاة، من باب أولى كانت الصلاة على الميت. أما في السفر، في السفر غالبا عدم وجود الماء فلا يجب شيء من ذلك كالحي، إذا كان الذي على قيد الحياة وأراد أن يصلي ووجد الماء مضت صلاته على الصحة، كالحي جزم به ابن سراقة في تلقينه، لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة، فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي. ماذا نحكم على الحي؟ هل يبطل تيممه وهل تبطل صلاته وهل يحتاج إلى إعادتها أم لا يحتاج إلى إعادتها؟ نفس الأحكام التي نعطيها للحي نعطيها للميت، لأن التكليف إنما هو للحي وليس التكليف هو للميت، فالوجوب علينا في غسله والوجوب علينا في الصلاة عليه، كذلك الوجوب علينا في الوضوء لأنفسنا والوجوب علينا في الصلاة لصلاتنا التي أوجبها الله علينا. وأن تيمم الميت كتيمم الحي ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه بسلامه منها. يعني الصلاة في الصحراء هذه الصلاة تسقط بالتيمم، عندما رأى الماء هل انتهى تيممه؟ لم ينتهي تيممه وهو في الصلاة، لأنه شرع في الصلاة في التيمم فهو متيمم، لأننا لو قلنا برؤية الماء وهو في الصلاة أنه قطع تيممه فكيف يتمم صلاته؟ يتمم صلاته لا بوضوء ولا بتيمم، هذا ليس صحيح. إذن رؤية الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم، يعني في المكان الذي يغلب فيه عدم وجود الماء، بطل تيممه، لكن متى؟ هل بالرؤية أم بالانتهاء منها؟ لا، بالانتهاء منها. صلى بالتيمم وفي الركعة الثانية مثلا في صلاة الفجر رأى الماء، لكنه رأى الماء في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء، نقول له صلاتك تسقط بالتيمم، إذن أتمم هذه الصلاة. عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله، هنا انتهت صلاته، هو ليس في صلاة الآن. ومن مبطلات التيمم رؤية الماء، الآن خرج من الصلاة ورأى الماء ولو كان قد رآه في أثناء الصلاة، عندما سلم كان رائيا للماء، صلاته انتهت على الصحة. وتيممه لو أراد الآن بعد الصلاة أن يأتي بسنة بعدية مثلا، فهل يحق له أن يأتي بهذا التيمم؟ لا، لوجود الماء، لأنه ينتقل من التيمم إلى الوضوء. أما في أثناء الصلاة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. عند الله أكبر رأى الماء نقول له لا تنعقد صلاتك، عند في وسط الصلاة رأى الماء صلاتك صحيحة، بشرط أن تكون هذه الصلاة تسقط بالتيمم، لأنها إذا كانت لا تسقط بالتيمم إتمامها وعدم إتمامها سواء. وإن علم تلفه قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء، يعني هذا الماء الذي وجد من المحتمل أن يتكاثر عليه الناس فيأخذونه وهو في تيمم. طيب، ولو علم أنه عند سلامه لن يبقى بذلك شيء من الماء، لكنه برؤية الماء انتهى تيممه أم لا، وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها، لكن خالفناه لحرمتها. حرمة دوام الصلاة كانت أعلى من مسألة رؤية الماء في الصلاة. ويسلم الثانية، السؤال قال هل يبطل تيممه في سلامه الأول أم في سلامه الثاني؟ السلام الثاني تبعا للأول، فإذا قلنا بسلامه كان الواقع بإبطاله أين؟ في بعد التسليمة الثانية لا بعد التسليمة الأولى، لأنها من جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للرويان. عندنا مسألة افتراضية أخرى، ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء، الماء هذه الحائض عندما كانت حائضا وانتهت من حيضتها فأرادت أن تكون مستعدة ومستقبلة للأمور التي تحتاج إلى طهارة كصلاة وغشيان زوج، أراد زوجها أن يأتيها لابد أن تتيمم، هذه المرأة التي تيمم بعد حيضتها صارت طاهرة الآن أم هي على جنابة؟ صارت طاهرة بالتيمم. عندما تيممت لفقد الماء متى رأت الماء؟ رأت الماء وزوجها يجامعها أو سيدها، حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب، وهي في أثناء الجماع رأت الماء، عندما رأت الماء بطل تيممها، بطل تيممها، وعندما بطل تيممها حرم عليها أن تمكن حليلها من مجامعتها لأنها لم تكن طاهرة، لأن التيمم قد بطل بوجود الماء. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فإذا تطهرن، والطهارة إما أن تكون بالماء أو أن تكون بالتيمم، بالتيمم يبطل برؤية الماء، بطل التيمم، صارت الآن غير مستعدة للقاء زوجها لأنها ليست طاهرة، كان طهورها بسبب التيمم والتيمم فسد برؤية الماء. سيدي، نحن الافتراضات الفقهية دائما تكون على أشياء عديدة من أجل أن يعني مثلا هذه المسألة، هذه المسألة مسألة بسيطة جدا، أليس كل إنسان من الممكن في رمضان أن يكون في ليلة رمضان مجامعا لزوجته، فسمع مؤذن الفجر يؤذن فيقول الله أكبر، ألا يجب عليه أن يعلم الحكم؟ إنه يجب عليه النزع مباشرة. نعم، أليس لو كانت اللقمة في فمه وقال المؤذن الله أكبر يجب عليه أن يلفظ هذه اللقمة ولا حرمة لها ويلفظها من فمه من أجل أن يصح صومه؟ وهنا أيضا نفس الحكم، إن رأت الماء، لماذا تتصور دائما هذه المسألة تكون؟ مشكلتنا نحن في تصور المسائل أننا نتصور أن قاعدين بغرفة نوم ومغلقة وظلماء وغير ذلك، لا، كان الناس في صحراء وفي خيام ورؤية الماء، دابة كانت تحمل الماء شاردة ووصلت إلى الخيمة، رأت الماء بعد ذلك، نعم، أي شيء، هذا تتصور في حنفية لأن نهر كان قادم إلى غير ذلك من الأمور التي تحدث، كما قاله أبو الطيب وغيره، ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها. هي من المكلف الآن بمسألة الطهارة، هي أم هو؟ هي التي تمكنه، وهي التي مسؤولة عن نفسها، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاء طهرها، لأنها عندما مكنته مكنته بأي شيء؟ مكنته بالطهر. ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية، سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها ببعض. فتح المصحف وأن جاء على بالي رسولة ياسين أو بدون مصحف وكان متيمما. طبعا بدنا نقول التيمم إذا كان بدون مصحف معنى ذلك كانت حائضا فتيممت فبدأت القراءة، يحرم عليها يعني، أو كان هو من جنابة وأخذ يقرأ لكنه قرأ على تيمم بدل من غسله، فرأى الماء فعندما وصل سلام قولا من رب الرحيم نظر هكذا فوجد الماء وكان متيمم عن جنابته، من عن جنابته تيمم بالتراب بدلا من الغسل لأنه لا يوجد ماء. هل يتمم سورة ياسين هنا في قراءة يقطعها مباشرة؟ قال أنا نويت سورة ياسين. هل كل السورة الآن كركعتين يريد إتمامهما أم لا؟ نقول إن القراءة تنفصل عن بعضها البعض، فاقطع القراءة هنا لأن طهورك قد انقطع بسبب رؤية الماء، ولا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته الذي لم ينوي قدر ركعتين بل يسلم منهما. صورة واحد تيمم وقام ليصلي نوافل ما شاء الله، قيام ليل ينتهي. فأحيانا الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. طيب لو عقد الصلاة أربعا أربعا يصح؟ لو عقد الوتر 11 ركعة مع بعضها متصلة يصح؟ يصح هذا. لكن الآن هو في صلاته وكان متيمما رأى الماء، فهل يزيد على ركعتين؟ لا يزيد على ركعتين، ينهي الركعتين ويسلم، هذا معناه. ولا يجاوز المتنفل، ماذا يخرج بالمتنفل؟ الذي يصلي الفرض، فإن الذي يصلي الفرض قد يكون الفرض ركعتين كالفجر، وقد يكون ثلاث كالمغرب، وقد يكون أربعا كالظهر والعصر والعشاء. الذي وجد الماء ذلك يتمم صلاته. الذي وجد الماء في صلاته الذي لم ينوي قدر ركعتين بل يسلم منهما. نعم، لأن الأحب والمعهود في النفل هذا، إذا رأى الماء قبل قيامه إلى الثالثة، لو نوى أكثر يعني من عادته يصلي أربعا، لكنه لو رأى الماء قبل قيامه إلى الثالثة نقول اختصر على الثانية وسلم، وبعد ذلك تنشئ صلاة جديدة. أما لو رأى الماء بعد شروعه في الثالثة فيستطيع أن يتمم إلى الرابعة، سواء كانت مطلقة لو قيدها بأربعة له أن يقصر، لكن قبل أن يتمثل في الثالثة. نعم، لأنه الأحب والمعود. لو كان إنسان قد نوى أربعا وأراد أن يختصر فغير نيته في الصلاة في النفل إلى ركعتين، يصح ذلك أم لا؟ وقبل التلبس بالثالثة لو غير صلاته إلى نيته إلى أربع، يصح أم لا؟ يصح، لأنه الأحب والمعهود في النفل. هذا إذا رأى الماء قبل قيامه إلى الثالثة فما فوقها، وإلا أتم ما هو فيه، فإن نوى ركعة أو عددا أتمه لانعقاد نيته عليه. فأشبه ماذا أشبه الآن؟ أشبهت النافلة الفريضة. نعم، فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه، لأن الزيادة كافتتاح نافلة جديدة، يعني بدليل افتقارها إلى قصد جديد، سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. ولو رأى الماء في أثناء الطواف، هذا أصعب شوي لأنه لم يعهد أن ماء زمزم قد انقطع فترة من الزمن، ماء موجود. ولو رأى الماء في أثناء الطواف بطل تيممه، بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح، لأن الإنسان لو طاف طوفة وانتقض وضوءه يبني أم يستأنف؟ يعني يقول صفيان لي 6 طوفات، أم بيروح بيتوضأ ويعيد الطواف 7 طوفات؟ لا، يقول بقي علي 6 طوفات. بعد ذلك لو طاف طوفتين وبطل وضوءه، كذلك لو كان يتيمم ورأى الماء فإنه يبطل التيمم ويذهب ويتوضأ. نعم، لا يبني على حسب الوضع يعني. كمان والثالث من المبطلات الردة، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من إنسان يأتي ليسأل فترى أن في كلامه ردة والعياذ بالله، وكم يتساهل الناس في بعض الألفاظ، فربما تقول له وهو يبيع ويشتري: يا أخي لا تفعل هذا، هذا العمل حرام لا يجوز بحال من الأحوال. فيقول لك مثلا: يا أخي روح بلا حلال بلا حرام. ينتقض الدين بأسره من أوله إلى آخره. يكفر بهذا؟ يكفر. كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فإذا أنكر مسألة التحليل والتحريم، هذا أكثر شيء معلوم من الدين بالضرورة. أحيانا يتساهل الناس في بعض الأمور، وأحيانا في الضحك، فيصل إلى أدنى من درجة الكفر، ولكن إلى قذف أمه أحيانا ورميها بالزنا، فيقول: هل أنت ابن فلان مثلا؟ فيقول: إن صدقت الوالدة. كلام يتكلم فيه بعض الناس ولو كان على سبيل. أغرب شيء عندما أرى بعض الشباب يسبه ويقذفه، وهذا يضحك ويرد عليه بقذف مثله، صار الكلام القذف سببا للضحك أم يكون سببا للغيرة والمروءة والدفاع عن النفس والشرف؟ إلى أي درجة وصل الشباب في هذا الزمان إلى السفه العظيم؟ إذا شهد عليه الشهود يقام عليه، لكن حد القذف يطالب المقذوف يطالب به، إذا كان المقذوف راضي مشكلة. الثالث من المبطلات الردة والعياذ بالله تعالى منها، بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدنه، لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء. يعني لو كان متوضئا فخرجت منه كلمة الكفر فاستغفر الله عز وجل وتاب إليه، عند ذلك لا نقول إن الوضوء قد انتهى، لأنه قوي ما زال في يعني أعضائه قائم، لا يوجد مبرر لقطعه. أما التيمم فهو ضعيف. الثالث من المبطلات الردة والعياذ بالله تعالى منها، فإذا ارتد فإننا نقول له إن وضوءه قد انتهى. بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدنه، لكن تبطل نيته فيجب تجديد نية الوضوء. بعد ذلك سننتقل إلى بحث جديد، وهو بحث الجبائر. يعني إنسان كسرت يده، رجله، شيء من جسمه، جرح، احترق، فلف على ذلك خرقة، وعصب عصابة، أو وضع جبسا، أو وضع كانوا يضعون سابقا عصا ولفوا عليها، ما حكم هذه الجبيرة؟ وكم تكون؟ وكيف يمكن التيمم عليها؟ وكيف يمكن تطهيرها؟ نترك ذلك إلى بحث مستقل مع بعضه البعض، بدأ فيه بكلمة وصاحب الجبائر. والحمد لله رب العالمين.